أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، وباعثتها إحدى بناتنا من هناك، تقول ألف ميم ألف، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 عاما، لي أب يعرف الله جيدا، فهو يداوم على الصلاة وذكر الله تعالى في كل حين، وهو يعلم شرائع وأحكام الدين كلها والحمد لله، ولي أم مسكينة تصلي وتصوم وتعرف الله جيدا، وهي حقا جوهرة لا تقدر بثمن. المشكلة هنا هو والدي، حيث أن والدي مع الناس له وجهه ومعنا له وجه آخر. إنه دائما يسب أمي ويشتمها، وقد وصل إلى حد ضربها، فهو أيضا يشتمنا ويضرب إخوتي الصغار ولا ينادينا بأسمائنا، بل إنه يشبهنا أعدكم الله بالحيوانات. مع ذلك فإنه بخيل ويحب جمع المال كثيرا، ويعطي أمي المال القليل بعد مشاجرة كبيرة، وبعد ذلك يأتي ويسبها في عرضها ويقول إن لنا أولاد وإننا نبذر، ورغم ذلك فأمي صابرة لا يسعها إلا البكاء على حالها. نرجو أن توضحوا لنا ما جزاء أمي في هذه الحالة وما جزاء أبي عند الله. نرجو منكم النصح وجزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما ذكرته السائلة أو السائل عن حال والدهم، الصبر عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، لا سيما الصبر على أذى القريب، لا سيما على أذى الوالد والزوج، لأن الصبر على ذلك استدامة للعشرة والسيرة الطيبة، ولأن ذلك وسيلة إلى صلاح الطرف المخطئ واستصلاحه. ثم إني أوصي هذا الزوج وهذا الوالد المشتكى أن يحسن سيرته مع أهله ومع أولاده، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم ويحتسب الأجر والثواب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لنسائهم، أو خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يجب على هذا الوالد وهذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن إلى من تحت يده من زوجته وأولاده، وأن يطيب القول والعمل لهم، لأنه راع عليهم ومسؤول عنهم، وهم رعية ضعيفة تحت يده. فليتق الله تعالى فيهم ولا يغلظ عليهم بغير حق، وليكن حكيما في تصرفه وولايته، من أجل ما يترتب على ذلك من المصالح الكثيرة والخير الكثير والأجر عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأبناء يتدخل بين والديهم، بين الأم والأب، وحينئذ يجسمون بعض القضايا، هل من كلمة يحفظكم الله شيخ صالح؟ نعم، لا ينبغي للأولاد أن يتدخلوا بين والديهم بالإصلاح تسوية النزاع، ولا يتدخلوا في إشعال الفتنة وتفريق العشرة، بل يكون تدخلهم تدخلا مثمرا مفيدا، وإلا على الأقل عليهم بالسكوت وترك التدخل إلا في خير وإصلاح، إن الإصلاح بين الناس فيه خير كثير، ولا سيما الإصلاح بين الوالدين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولأن الإصلاح بين الأبوين ترتب عليه صلاح الأسرة، سعادة الأسرة ترتب عليه مصالح كثيرة في البيت وفي الأسرة، ونزول الشقاق بين الأبوين، لأن الشقاق إذا دب بين الأبوين سرى ذلك إلى الأسرة وفرق أهل البيت وفرق الأسرة، بينما إذا صلح حال الزوجين بينهما، حال الأبوين، فإن هذا الصلاح وهذا الوئام والوفاق يسري إلى أفراد الأسرة، لأن الأولاد يقتدون بآبائهم بالخير والشر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه البنت تصف أباها بأنه يعرف الله جيدا ويعرف الأحكام الشرعية كلها كما تقول، وكذلك وصفت أمها. الذين يصلون إلى هذا المستوى من الفهم لشرع الله، ماذا عليهم شيخ صالح تجاه العلاقات الأسرية؟ أولا هذا المدح وهذا من التزكية، اللهم استعان، اللهم استعان، وهي لا تدري، ولكن أما يقال في المثل: كل فتاة بأبيها معجبة، اللهم استعان. فهذه التزكية لها نظر أنه ما حصل ما ذكرت من الخلل ومن إلا من قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومن قلة المعرفة بالأحكام الشرعية. وإلا فلو كان أبوها أو أمها على معرفة تامة بالله ومعرفة الأحكام الشرعية ترتب على ذلك إصلاح السيرة والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليهم بمعرفته ومعرفة أحكام دينه والعمل بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دور الزوجة في بيت الزوجية شيخ صالح من حيث كسب رضا الزوج ولا سيما أمام الأطفال حتى لا تتجسد الأمور. الزوجة يجب عليها أن تراعي حق زوجها وحق أولادها. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الله أوجب على الزوجة طاعة الزوج بالمعروف والسيرة الحسنة وعدم إغضابه أو معصيته إلا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن حق الزوج على الزوجة حق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الله تعالى يقول: وللرجال عليهن درجة. ويقول سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الغربية وباعثها المستمع عينها. أخونا أحسن الله إليه كتب أسئلة كلها بالآلة الكاتبة وحينئذ فهي في غاية الوضوح. له جمع من الأسئلة وكثير من القضايا نرجو أن يستفيد منها أيضا الإخوة المستمعون. فهو يقول: هل تعدد الأيمان يوجب تعدد الكفارات أم أن كفارة واحدة تجزئ عن كل الأيمان التي حلفها الإنسان ثم حنث فيها؟ وهل هناك فرق إذا كانت من جنس واحد أو أجناس مختلفة؟ وما مقدار الكفارة؟ الأيمان المتكررة فيها تفصيل. أولا، إذا تكررت بعد التكفير فإنها تتكرر الكفارة. لو فرضنا أنه حلف ثم كفر وحنث في يمينه ثم حلف مرة أخرى إنه تلزمه كفارة أخرى. أما إذا تكررت الأيمان قبل أن يكفر وكانت من جنس واحد وكان موجبها واحدا فإنها تكفي كفارة واحدة. إذن فتكفي الكفارة الواحدة عن الأيمان المتكررة بشروط: أولا، أن يكون تكررها قبل التكفير. ثانيا، أن تكون هذه الأيمان من جنس واحد كالحلف بالله المتكرر. ثالثا، أن يكون موجبها واحد لتكون كفارتها واحدة. اليمين بالله عز وجل فإن موجبها واحد وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. أما إن اختلف موجبها كالظهار واليمين بالله فإنها لا تتداخل، الكل يمين له كفارة. وكذلك كما ذكرنا، إذا حلف بعد التكفير إنها تتكرر الكفارة عليه أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا أدري شيخ صالح إنها مكتوب في قراءة الرسالة، يسأل عن مقدار الكفارة يحفظكم الله. نحن بينا قلنا كفارة اليمين طعام 10 مساكين من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع وهو بالكيلو تقريبا كيلو نصف، فيكون المجموع 15 كيلوًا، وزيها على 10 مساكين لكل مسكين كيلو نصف. طيب، وبالآصع هي 5 آصع. نعم، يقسمها على 10 لكل مسكين نصف صاع. طيب، سواء كان من التمر أو من البر أو من أي طعام يؤكل في البلد. أو كسوة 10 مساكين. نعم، كل مسكين ثوب. طيب، أو عتق رقبة، أي اعتاق عبد مملوك مؤمن، عبد مؤمن مملوك يعتقه لله عز وجل. هذه الثلاث مخير فيها، أي واحدة فعلها أجزأت. طيب، وأفضلها العتق. إن لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام، وذلك لقوله تعالى كفارته. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فإذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة كما سبق فإنه يصوم ثلاثة أيام. بعض الناس يغلط ويظن أن الصيام هو الذي يبدأ به ولا يعرفون إلا الصيام، هذا غلط، لأن الصيام هو آخر مرحلة لمن لم يقدر على الفصال المذكورة قبله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في أحد الكتب أن التمر إذا بلغ 612 كيلو جراما أنه تجب فيه الزكاة، ولدي بعض الأسئلة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. أولا، هل يدخل في مقدار نصاب الزكاة التمر ما يأكله المزارع وأهل بيته وما يتصدق به وكذلك ما يهديه؟ أولا، مقدار نصاب التمر أنا جاء في الحديث 5 أوسق، طيب، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، طيب، فيكون إذا المجموع 300 صاع بالصاع النبوي، طيب، 300 صاع نعم بالصاع النبوي، طيب، والصاع النبوي يقارب 3 كيلو، طيب، كيلوات المعروفة الآن، نعم، فإذا بلغ التمر هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، وهي العشر لو كان هذا التمر يسقى بدون مؤونة، طيب، أو نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، طيب، وكلفة. طيب، بقية السؤال. بقية السؤال يقول: هل يدخل في مقدار نصاب الزكاة ما يأكله المزارع وأهل بيته وما يتصدق به وكذلك ما يهديه؟ الذي ينوب المزارع من النوائب ما يأكله هو وأولاده قبل جذال التمر، أو ينفقه على هذه الثمرة قبل جذالها، إنه لا زكاة فيه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السعاة الذين يخلصون الثمار أن يتركوا للمزارع، أن يتركوا له ما بين الثلث والربع من أجل تكاليفه، وما بقي من الثمر نعم وحصل عليه صاحبه بعد الجذال فإنه يخرج له الزكاة. الزكاة تجب يعني تجب بمطيب الثمار، إذا طابت الثمار وجبت الزكاة فيها، لكن لا تستقر إلا بعد التمكن منها وجذاذها والحصول عليها، حينئذ تستقر الزكاة. فلو تلفت الثمار قبل ذلك بدون تفريط لصاحبها ولم يتمكن من جذاذها فلا شيء عليه، لأنه لم يتمكن منها، وتلفت بعافة سماوية لا صنع للإنسان فيها، فإنه لا يجب عليه شيء لأنها تلفت قبل استقرار الوجوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما يأكله المزارع وأهل بيته وما يتصدق به وكذلك ما يهدي لا يدخل في النصاب شيخ صالح؟ ما يأكله قبل استقرار الوجوب. قبل استقرار الوجوب، نعم. متى يستقر الوجوب يحفظكم الله؟ بالجذال. بالجذال، تمكن منها، جعلها في البيدر كما يقول الفقهاء يحفظكم الله. من المعلوم كما يقول أخونا أنه تستغرق عملية الجذال فترة من الزمن، فهي تستغرق شهرا أو أكثر، فمتى أخرج الزكاة؟ هل في أول الحصاد أم في آخره؟ أخرج الزكاة إذا استولى عليها وحصل عليها بالجذال، إنه يخرج الزكاة منها، وإن أخرجها قبل ذلك فلا بأس. طيب، إذا لا يشترط أن ينتهي من جذاذ التمر من النخيل كله ثم يخرج الزكاة؟ لا يشترط هذا، لا يشترط، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. الذي لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله شروط الوجوب نعم وحصول النصاب. جزاكم الله خيرا. إذا أنا أخرجت زكاة التمر وقت حصاده وقمت بتخزين الباقي لمدة عام أو أكثر، فهل يلزمني إخراج الزكاة مرة ثانية؟ زكاة الحبوب والثمار مرة واحدة، الحمد لله، فإذا خزنها لحاجته فلا زكاة فيها ولو بقيت أكثر من سنة، الحمد لله. وتلك الحاجة هل لها مستوى معين؟ ربما خزنها أو اختزنها للتجارة الشخصية. إذا خزنها للتجارة تجب فيها الزكاة كل سنة، تجب فيها الزكاة في كل عام، لكن الكلام على إذا خزنها لحاجة من استهلاك ونفقته. نعم، يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. يقول: اشتريت 1000 كيلو جرام من التمر وخزنته ومر عليه حول كامل، فهل عليه زكاة؟ مثل ما ذكرنا، إذا كان خزنه لحاجته ونفقته فلا شيء فيه. طيب، وإن كان خزنه للتجارة إنه يكون من عروض التجارة. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، هل تجب الزكاة في الخضروات مثل الملوخية والبامية والجرجير والفجل والخيار والحبحب والخربز والطماطم والباذنجان، وما مقدار الزكاة في ذلك؟ الزكاة إنما تجب في كل أمر أو حب يكال ويدخر للاقتيات. أما الخضروات والبقول فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تكال ولا تدخر. من المعروف شيخ صالح أنها أصبحت نوع من أنواع التجارة، فكثير من المزارعين يزارع في هذه الخضروات المذكورة وغيرها أيضا ويتخذها كتجارة، هل من توجيه آخر يحفظكم الله؟ إذا كان يزرع هذه الخضروات وهذه البقول ويبيعها ويحصل منها على نقود، نعم، فإنه يزكي النقود إذا حال عليها الحول. يزكيها زكاة نقود. إذا حال الحول على النقود التي استحصل عليها من خضرواته ومزرعته فإنه يزكي النقود، يعني يخرج منها ربع العشر. نعم. بعد أن تدخر تلك النقود لمدة عام تقريبا إذا حال عليها الحول. إذا حال عليها الحول. الذين يقولون إن زكاة هذه الأشياء في يوم حصادها كما هو الحال بالنسبة لبعض الثمار، ما قول الشيخ صالح أمام هذا القول يحفظكم الله؟ الذين يجيبون الزكاة في البقول وفي الخضروات، نعم، قولهم مرجوح. اللهم المستعان. قولهم في ذلك مرجوح، والراجح أنها لا تجب إلا في كل حب وثمر يكال ويدخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالأوسط. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أو قرأت أن المحاصيل الزراعية التي تجب الزكاة في عينها هي كل ما يكال أو يوزن وتخرج الزكاة وقت حصاده، أما ما لا يكال ولا يوزن فليس في عينه زكاة، وإنما الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول، فهل هذا صحيح؟ وما هو الضابط لمعرفة المكيل والموزون من المحاصيل الزراعية؟ وهل تدخل الفواكه بأنواعها في الموزون؟ هذا تقدم الكلام عليه. طيب. إلا الخضروات والبقول ليس فيها زكاة على القول الراجح. طيب. وإنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وأما ما عداها فليس فيه زكاة إلا أن يبيعها بنقود ويحول الحول على هذه النقود فإنها تزكى. جزاكم الله خيرا. إذا ما سمعه أخونا أو قرأ عنه صحيح؟ يكون صحيح من بعض الوجوه. نعم. لأن في بين العلماء خلاف في ذلك. قد يكون قرأ قول من يرى تعميم الزكاة في كل ما خرج من الأرض. نعم. بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. لكن هذا يخصصه الأحاديث التي أوجبت الزكاة في المكيل والمدخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص يمتلك سيارات لنقل الماء والخضروات والبرادات والركا، فهل على هذه السيارات زكاة وما مقدارها؟ نعم. شخص يمتلك سيارات لنقل الماء والخضروات والبرادات والركاب، فهل على هذه السيارات زكاة وما مقدارها؟ الزكاة التي تعد للأجرة ليس فيها زكاة. تقصد السيارات؟ السيارات. نعم. نعم. نعم. السيارات التي تتخذ للأجرة والنقل، نقل الركاب أو نقل البضائع، ليس فيها زكاة في نفسها. طيب. ولكن إذا حصل على شيء من أجوراتها وحال عليه الحول فإنه يزكيه، يزكي الأجورات إذا حال عليها الحول توفرت لديه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.